إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة شرح كتاب حلية طالب العلم لشيخنا العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب كما ذكرنا في الدرس الماضي يتكلم عن الآداب التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم حتى يكون لعلمه ثمرة وينتفع به عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآداب منها آداب يتحلى بها الطالب في نفسه، وآداب في معاملته لربه سبحانه وتعالى، وآداب يتحلى بها الطالب في معاملته مع معلمه، وآداب يتحلى بها الطالب في معاملته مع زملائه طلاب العلم، وآداب يتحلى بها في معاملته مع طلابه هو الذين سيتعلمون منه إن شاء الله، وكذلك آداب مع الكتاب الذي يتلقى منه العلم، وكل ما يتعلق بطلب العلم من الآداب. فبدأنا في الدرس الماضي بشرح الأدب الأول وهو الإخلاص لله تعالى. الأدب الأول الإخلاص لله عز وجل، وعرفنا أن هذا الأدب، طبعا الأدب يعني كما ذكرنا منها آداب واجبة وآداب مستحبة، يعني الآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالدرس الماضي تكلمنا عن الأدب الأول وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يريد بطلبه العلم وجه الله عز وجل، ويريد به الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يطلب العلم ولمن يعلم العلم. وذكرنا بعضا من فضائل العلم التي يرغب فيها طالب العلم. والذي ينافي الإخلاص، الذي يتنافى مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أمور منها أن يريد بطلبه العلم، أن يريد بطلبه العلم الرياء والسمعة، الرياء والسمعة يريد بها المدح والثناء من الناس، وهذا يحبط عمله ويضيع أجره. على تفصيل يعني كما ذكرنا أيضا في الدرس الماضي، إذا كان يعني العمل كله لغير الله سبحانه وتعالى، يعني أراد به الرياء فقط يعني ولم يرد به وجه الله، أصل العمل لغير الله، فهذا من الشرك بالله عز وجل. رياء من أنواع الإشراك بالله عز وجل، ويسمى الشرك الخفي، وهذا يحبط العمل بالكلية ويضيع أجره. وهناك يعني حالة أخرى، وهي أن يريد بأصل العمل وجه الله سبحانه وتعالى، ويدخل الرياء في تحسين العمل أو تزيين العمل. وهنا هذه الصورة اختلف فيها العلماء، بعضهم يقول هذا يحبط العمل أيضا بالكلية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فبعض العلماء يقول يعني إنه يحبط العمل كله، وبعضهم يقول يرجى إن شاء الله إذا كان أصل العمل لله ودخله شيء من الرياء أن يقبل منه أصل العمل، ويحبط يعني ما دخل من التحسين أو التزيين أو الزيادة التي كان دافعها الرياء، يعني تحبط هذه الزيادة ويرجى أن يقبل أصل العمل، والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك، هل إذا أراد الإنسان يعني شيئا آخر غير الرياء، ولكن أراد تحصيل يعني بعض المصالح الدنيوية وطلب الشيء من الرزق بسبب التعلم، فهل هذا يحبط أجره أم لا؟ فهذا أيضا فيه تفصيل. إذا كان يعني هذا هو الهدف الوحيد لطلب العلم، يعني لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى بالمرة، وإنما يعني الطلب كله لغرض الدنيا ولغرض يعني أن يترزق به وكذا، فهذا يحبط العمل أيضا ويضيع أجره ويكون عملا محرما. إذا أراد يعني الدنيا فقط وليس له غرض في الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. وتنطبق عليه الآيات التي فيها الوعيد لمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، كما قال سبحانه وتعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا. إذا كان يعني الهدف هو أمور دنيوية، لكن إذا كان الهدف الأساسي هو طلب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وعنده أيضا يعني نية جانبية أنه سبيل مثلا لطلب الرزق أو نيل مثلا شيء من الوظائف أو كذا، فهذا إن شاء الله ينقص الأجر، لكن لا يعني لا يكون به آثما، ولكن ينقص الأجر إذا كان الهدف الأساسي هو طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويريد يعني ما أعد الله تعالى من الأجر، ويريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم والتعلم والتعليم، وإلى جانب ذلك عنده يعني نية جانبية وهي أن يحصل به مثلا على وظيفة أو يحصل به على راتب أو شيء من هذا القبيل، فهذا ينقص من الأجر ولكن يكون مباحا بإذن الله تعالى، كما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذه الآية نزلت في الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحجون ويريدون أجر الحج يعني وثواب الحج، وإلى جانب ذلك يريدون أيضا أن يبيعوا ويشتروا، يأخذون معهم بعض البضائع يبيعونها ويطلبون الرزق، لكن ليس هذا هو الهدف الوحيد يعني. وإلا مثلا لو كان الهدف الوحيد طلب الرزق كان ممكن يذهبون إلى بلد أخرى يشترون ويبيعون فيها وكذا، ولكن يعني أرادوا الحج وثواب الحج، وإلى جانب ذلك عندهم يعني هدف جانبي وهو البيع والشراء والتربح وكذا. فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة يعني سئلوا عن الرجل يؤاجر نفسه للحج، يعني يحج بأجرة نيابة عن إنسان مثلا متوفى أو شخص لا يستطيع الحج، فما حكم ذلك؟ يعني هو يحج من أجل الأجرة، لو ما أعطوه أجرة لن يحج، يحج مقابل أن يعطوه أجرة ليحج بها. فقرأ أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فبين يعني أنه مباح. إذا كان يعني الذي يحج يعني بأجرة له غرض الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويريد إن شاء الله أن يؤجر ويتقرب إلى الله بهذه العبادة، وفي نفس الوقت يأخذ مثلا شيئا من المال يستعين به على هذه العبادة. فعلى كل حال يعني حتى في حالة هذه النية الجانبية وإن كانت يعني تنقص الأجر، لكن ينبغي أن يحولها المسلم إلى نية يعني الاستعانة بها على مواصلة يعني طلب العلم، والاستعانة بها على يعني مواصلة هذا الطريق بإذن الله تعالى. طيب، هذا كان الأدب الأول وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الأدب الثاني هو محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف حفظه الله: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقصو الأثر للمعصوم صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني يقول هي الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق هذه المحبة يكون بمتابعة تمحيض أو تمحض المتابعة، يعني تكون متابعة خالصة وتامة وكاملة للمعصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفو أثره. قفو الأثر يعني زي الإنسان يسير في الأرض وقدمه تنطبع على الأرض تترك آثارا، وأنت تقفو الأثر يعني تتتبع هذه العلامات وتسير عليها وتسير خلفها. فقفو أثر النبي صلى الله عليه وسلم معناه اتباعه وأن تسير خلفه حذو الخزة في الخزة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الآية الكريمة سماها السلف آية المحنة، سماها السلف آية المحنة، يعني فيها امتحان من الله سبحانه وتعالى لمن يدعي المحبة. ادعى قوم محبة الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: ادعى قوم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم الله بهذه الآية، امتحنهم الله بهذه الآية. المحبة ليست ادعاء تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن هذا إن المحب لمن يحب مطيع، لو كنت حقا صادقا لأطعته، أو كما قال ابن القيم رحمه الله: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في القياس بديع، لو كنت حقا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا يقول الحسن: ادعى قوم محبة الله تعالى فابتلاهم الله، امتحنهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تجد بعض الناس يعني بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه، بل قد يكون متهاونا في الواجبات، يترك الواجبات ويتهاون في فعل المحرمات، ويدعي أنه يحب الله تعالى ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاله يعني يخالف ذلك. فهذا يقال له: إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا فاتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الرأس. هذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة، يعني زي الإنسان لابس حلة، الحلة اللي هي الثوب المكون من قطعتين، والتاج الذي يزين هذه الحلة. فأصل هذه الحلية محبة الله سبحانه وتعالى، ويقعان منها، قد يقصد بقوله يقعان يعني المحبة والمتابعة لأنهما آخر ما ذكر، أو يقصد الخصلتين السابقتين وهما الإخلاص والمحبة. فعلى كل حال يعني الإخلاص والمحبة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعني هو بمثابة التاج الذي يعني يكمل الحلة ويزينها ويعلوها. قال: فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم. تعلقتم بأنفس يعني شيء يعلق وهو إيه؟ طلب العلم ويتعلق به الإنسان. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد. مهبط الفضائل يعني التي بسببها تهبط الفضائل على الإنسان ويتحلى بها، ومتنزل المحامد يعني إذا الإنسان اتقى الله سبحانه وتعالى تتنزل عليه المحامد، يعني يصبح محمودا في الدنيا وفي الآخرة. وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرج. إذن يعني الخلاصة أنه في هذا الأدب يتكلم عن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا المحبة هي من أصل دين الإسلام، لأن العبادة التي خلق الإنسان لأجلها عرفت بأنها كمال الحب وكمال الذل أو الخضوع لله سبحانه وتعالى. وتوعد الله تعالى من اتخذ من دونه أندادا يحبونهم كحب الله، وقال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. ووردت آيات وأحاديث كثيرة في أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، وأن المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وقال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغب هو المحبة. وحتى في تعريف العبادة عرفت العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، تعريف آخر للعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. يعني ما علاقة المحبة هنا بطلب العلم؟ لأن طلب العلم من العبادة، والعبادة مبنية على محبة الله سبحانه وتعالى. وهنا شيخ الإسلام يقول يعني إن محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، وإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما محبة محمودة أو محبة مذمومة. شيخ الإسلام يقول يعني كل حركة في الوجود تصدر عن الإنسان يعني إما محبة محمود ناشئة عن محبة شيء محمود أو محبة شيء مذموم. فالمحبة هي الإيه؟ الدافع، حبك لله تعالى وحبك للرسول صلى الله عليه وسلم الدافع الذي يعطيك القوة في طلب العلم. والمحب يحب ما يحبه محبوبه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر، وينهى عما ينهى. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إيه؟ المحب يحب ما يحب محبوبه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر، وينهى عما ينهى. هذا الشيء لا بد منه لطالب العلم، لأنك إذا طلبت العلم وأنت تحب الله تعالى وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم فسوف تحب العلم، لأن العلم مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وتوالي من يوالي الله ويوالي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم إخوانك طلبة العلم ومحبي العلم والمتعلمين. ثم إن المحبة كما ذكر العلماء أقسام، فمنها محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وهناك يعني نوع آخر وهو الحب لله، الحب لله وهو أن تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، أن تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحب في الله، أن تحب إخوانك المسلمين عموم المسلمين طلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعني أمرك بذلك. فهذه محبات يعني محمودة. وأما المحبة المذمومة فهي المحبة مع الله، والعياذ بالله تعالى، أنك تتخذ يعني شريكا تحبه كحب الله، يعني حبا مساويا لحب الله تعالى، أو كمحبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي حذر الله تعالى منه وتوعد عليه. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه، الإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه. طيب، فالإنسان الآن يعني من طبيعته أنه يحب الراحة ويحب الدعة والكسل، فإذا لم يكن عندك الدافع الذي هو حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يحملك على ترك النوم والسهر من أجل طلب العلم وترك الدعة وترك التكاسل، فإذا يعني هذا يبين أهمية محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنها يعني هي التي ستجعلك تترك يعني ما تحبه نفسك وتضحي من أجل طلب العلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني أخبر أنه يحب عباده الذين اتصفوا بعبادته، وذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا ممن يحبهم سبحانه وتعالى. فمن هؤلاء المحسنون، قال سبحانه وتعالى إن والله يحب المحسنين، والمقسطون يعني العادلون، فقال سبحانه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، والصابرون أيضا أخبر الله تعالى أنه يحبهم، قال والله يحب الصابرين. وفي آية سورة المائدة ذكر الله عز وجل 4 صفات للذين يحبهم ويحبونه، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه كلها صفات الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبونه. وقال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فحتى يحبك الله سبحانه وتعالى عليك أن تكون من التوابين وأن تكون من المتطهرين. ثم كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أيضا أحاديث في صفة من يحبهم الله تعالى، وفي مقدمة هذه الأحاديث الحديث المعروف بحديث الولي اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحد، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى هنا فعل النوافل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل العبادات مما يؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر في الحديث ثمرة هذه المحبة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني يصبح يعني لا يرى إلا ما يحب الله تعالى له أن ينظر إليه، ولا يسمع إلا ما يحب الله تعالى له أن يسمعه، ولا يمس بيده إلا ما يحب الله تعالى له أن يمسه، ولا يمشي برجله إلا إلى ما يحب الله تعالى له أن يمشي إليه. كذلك في جانب المناهي الأشياء التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فجاء أيضا ذكر صفات للذين لا يحبهم الله تعالى، فحتى تحظى بمحبة الله عز وجل. المحبة يعني مطلوب أن تكون من الجانبين، يعني محبة العبد للرب ومحبة الرب سبحانه وتعالى للعبد، فأنت يعني حتى تحظى بمحبة الله سبحانه وتعالى لك عليك إيه؟ ألا تتصف بصفة الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أيضا أصناف، منهم المفسدون، الفساد والمفسدون ممن لا يحبهم الله تعالى، كما قال والله لا يحب الفساد، وأهل الاختيال والتفاخر الذين يعجبون بأنفسهم ويتفاخرون بما أعطاهم الله، قال سبحانه والله لا يحب كل مختال فخور، أهل العدوان والظلم، قال سبحانه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، والذين يجهرون بالسوء من القول، الذين يتكلمون بالألفاظ الفاحشة ويعتدون في ألفاظهم وبلسانهم، قال سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهذا بعض يعني ما يتعلق بهذا الأدب العظيم، وهو محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع ذلك محبة كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى وكل ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل ما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من ثمرات المحبة، لأن من ثمرة المحبة الاتباع كما ذكرنا. نعم. المقصود أخونا يسأل ما المقصود بقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ ما المقصود بمن ظلم؟ يعني من ظلم يعني اعتدي عليه، ظلم يعني اعتدي عليه، إما ظلم ظلم يعني بمظلمة يعني بالقول، شخص اعتدى عليه يعني قال له قولا فيه انتهاك يعني من عرضه، فله أن يرد عليه بمثل يعني يرد المظلمة بمثلها، فهذا مما عفى الله تعالى عنه. فإذا زاد تحول من مظلوم إلى ظالم في هذه الحالة. قال سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فمثلا إذا سبك أحد مثلا وقال أنت كذا بسبة معينة، فإذا قلت له بل أنت مثلا أو كذا، فتكون بهذا يعني قد اقتصصت يعني، وهذا عفى الله سبحانه وتعالى عنه. لكن طبعا لا شك أن هناك درجات يعني كمال، يعني هذا عفى الله سبحانه وتعالى عنه، لكن الأكمل أنك يعني تتجاوز عنه، وأكمل من هذا أنك تحسن إلى من أساء إليك وتعفو عنه في صدرك، يعني لا يكون في صدرك موجدة عليه. كل هذه يعني مراتب بحسب يعني كمال الإيمان يترقى فيها المسلم. طيب الوصية الثالثة تعتبر هنا، وكأن يعني في خطأ في العد يعني في النسخة التي معي، لا أدري النسخة معك صحيحة أو لا. الوصية الثالثة قال كن سلفي، كن على جادة السلف الصالح، ثم قال كن سلفيا على الجادة. هذه الوصية بأن تكون سلفيا وأن تتبع السلف الصالح رضوان الله عليه. قال كن سلفيا على الجادة، جادة الطريق المستقيم الذي سلكه السلف الصالح من قبلك، أسلك هذا الطريق. قال طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. فهذه وصية عظيمة أن تكون سلفيا يعني متبعا للسلف الصالح رضوان الله عليه. طيب ما المقصود بالسلف الصالح؟ فطبعا كلمة السلف بصفة عامة هم إيه؟ من تقدمك، من سبقك أو من تقدمك. والسلف قد يكونون سلفا صالحا أو سلفا طالحا، يعني من تقدمك على الخير أو من أهل الخير فهؤلاء من السلف الصالح، من سبقك على الخير وعلى طريق الخير. وهناك يعني السلف الطالح. فطبعا عندما يقال يعني كن سلفيا يعني اتبع السلف الصالحين الذين استقاموا على شرع الله سبحانه وتعالى. طيب في تعريف السلف الصالح هناك في الحقيقة عدة تعريفات، أو بعبارة أخرى عدة استعمالات لكلمة السلف أو السلف الصالح. فالاستعمال الأول أن يراد بها الصحابة رضي الله عنه، أن يراد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقيل يعني السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك استعمال آخر أن يراد به الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان أن يراد به الصحابة والتابعون. وأحيانا يراد بالسلف أهل القرون الثلاثة الفاضلة، يراد أحيانا أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وهي القرون الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، ثم قال بعد ذلك قال ثم يخلف من بعدهم خلف يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ما لا يفعلون. ويعني ورد يعني ذم لأهل القرون التي بعد القرون الثلاثة الفاضلة. فالقرون الثلاثة الفاضلة وهذه أيضا إما أن تفسر بأن القرن هو 100 سنة يعني يكون أهل هذه القرون الثلاثة الفاضلة يعني إلى رأس سنة 300 من الهجرة، أو 3 قرون بمعنى 3 أجيال يعني جيل الصحابة رضي الله عنهم ثم جيل تلاميذهم من التابعين ثم جيل أتباع التابعين رضوان الله عليهم. لكن طبعا لا شك يعني أن من بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليسوا كالصحابة في العدالة، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد عدلهم الله سبحانه وتعالى، قد عدلهم الله تعالى وزكاهم وأثنى عليهم وأخبر سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم. وأما من بعد الصحابة رضي الله عنهم فننظر يعني في اتباعهم للصحابة رضي الله عنهم ونأخذ منهم ما وافقوا فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما اتبعوا فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني قول آخر أو استعمال آخر للسلفية أنها تأتي بمعنى كل من سلفك من سبقك على الخير، كل من سبقك من أهل العلم والصلاح والاستقامة من علماء المسلمين وصالحيهم ممن سبقك على الخير فهم سلفك الصالح وأنت عليك أن تسلك طريقهم وتتبع هديهم. طيب يعني ما الضرورة التي تدعونا إلى أن نكون سلفيين يعني وأن نتبع السلف الصالح رضوان الله عليه؟ ما الضرورة التي تدعونا إلى هذا؟ أن كل الفرق الضالة تدعي أنها تأخذ بكتاب الله تعالى، وكثير منهم أيضا يدعي أنه يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأخذ بالقرآن. هذا كل الفرق المنتسبة إلى الإسلام تأخذ بالقرآن، واتباع الأخذ بالسنة أيضا يعني معظم الفرق المنتسبة إلى الإسلام تأخذ السنة ولكن تفسرها بآرائها وأهوائها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون بعده اختلاف كثير. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة البليغة أنه قال لأصحابه رضي الله عنه قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن نتبع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو العاصم عند الاختلاف وعند حصول الفرقة أن ننظر ما الذي سلكه هؤلاء الخلفاء الراشدون وما الذي عملوا به ونعمل به عند حصول الاختلاف. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أمانة لأمتي، يعني عصمة وأمان لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا اقتدينا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسنكون يعني في مأمن وفي عصمة. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق وفرقا كثيرة وستختلف من بعده صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أرشدنا عند الاختلاف أن نكون مع الجماعة، والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث الآخر هو حديث الافتراق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى هنا إيه؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، قال وأصحابي. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع أصحابه علامة على صحة المنهج وصحة الطريق الذي تسير فيه. فكما ذكرنا يعني الفرق التي تنتسب إلى الإسلام كلها تدعي أنها تأخذ بالقرآن ويفسرون القرآن بأهوائهم، ثم كثير من هذه الفرق يدعون أيضا أنهم يتمسكون بالسنة ويأتون إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيفسرونها تفسيرات تخالف فهم الصحابة رضي الله عنهم وتخالف المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فالآن عندما تجد يعني الحديث أو الآية، تجد أن الآية أو الحديث لها عدة تفسيرات، أحد هذه التفسيرات هو التفسير الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وعملوا به وطبقوه وسلكوه، وتفسيرات أخرى لم يعمل بها الصحابة رضي الله عنهم ولا فهموا بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا حتى تكون في مأمن كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون من الفرقة الناجية، فعليك بأن تنظر ما الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي فهموه من هذا الحديث، وتكون هذه علامة لك على أن هذا هو الفهم الصائب وهو الطريق المستقيم. لذلك يعني تجد يعني أي بدعة أو محدثة يستحيل أن تجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه، فلذلك أسانيد أهل البدع منقطعة متقطعة، يعني تجدها تنتهي إلى محدث هذه البدعة أو مخترعها ويكون شخصا غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الجهمية تجد إمامهم إن جهم بن صفوان اخترع لهم عقائد مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني من اللطائف أن أحد علماء أهل السنة كان يناظر الشيعة، ذهب إلى مناظرة مع الشيعة، فأراد يعني أن يعني يأخذ منهم اعترافا لأنفسهم أنهم يعني فرقة محدثة ولم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب يعني إلى لقاء الشيعة وكذا في مسجدهم يعني، فلما دخل فأخذ نعله يعني ظل ممسكا بنعله وداخل يعني به إلى المسجد لا يفارقه، لا يضعه يعني مع النعال وكذا، يحافظ عليه يعني بشدة. فقالوا له يعني لماذا لا تضع نعلك يعني مع النعال وكذا؟ قال أنا جاي يعني في مكان الشيعة، والشيعة كانوا يسرقون النعال، أليس الشيعة هم الذين كانوا يسرقون النعال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له هم الشيعة أنفسهم، قالوا كيف هذا ما كان أصلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك شيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخذ هذا يعني مدخلا لنقاشه، قال لهم طيب الشيعة لما كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم متى يعني ظهروا ومتى كذا، وبدأ يناقشه من هذا الموضوع أنه شيء محدث يعني ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هدي الصحابة رضي الله عنهم يعني الهدي الذي كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، و يعني والصحابة رضي الله عنهم سلكوا هذا الطريق ورضي الله تعالى عنهم به وتاب عليهم وأثنى عليهم وأثنى على من اتبعه بإحسان. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمعاني كلامه، وأعلم الناس بلغة العرب التي أنزل بها القرآن وخاطبهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك فهمهم هو يعني أصح فهم وطريقتهم هي أصح طريقة. فلذلك يعني المؤلف حفظه الله يعني يوصي طالب العلم أن يكون سلفيا على الجنب، يعني لا ينحرف عن طريق السلف وهدي السلف قيبة أنملة. لكن طبعا هنا مسألة يعني مهمة جدا، وهي يعني هل السلفية بالادعاء أم بالعمل وتطبيق منهج السلف واعتقاد السلف؟ فالجواب طبعا السلفية ليست مسألة ادعاء، لأن كما قال القائل يعني وكلا يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، وكما قال القائل يعني أن كل واحد إيه يدعي شيء، وليس الادعاء يعني قد يكون الادعاء صحيحا وقد يكون الادعاء كاذبا. فكثير من الناس يقول لك أنا سلفي ويدعي أنه سلفي، وتجده يعني أبزأ الناس لسانا وأفحشهم قولا، يعني من أهل الغيبة والنميمة والبهتان، ومعرض عن طلب العلم النافع، ويتهاون في الوقوع في أعراض الناس. طب هل السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا كذلك، أم كانوا أرحم الناس بالخلق وأصبر الناس على تعليم الجاهل وأهل رأفة ورحمة وأهل عفة لسان وسلامة صدور وقلوب إلى غير ذلك؟ فإذا يعني المسألة ليست بالادعاء. وأيضا أمر مهم، وهو يعني أنك عندما تقول مثلا أنا سلفي لا تقصد بذلك يعني التذكير، يعني لا ينبغي الإنسان أن يزكي نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بعض الناس يقول لك أنا سلفي ويقولها كده يعني افتخار على سبيل يعني مدح النفس، يعني كأنه يقول أنا متبع لطريق السلف وأسير على هديهم وأعمل بمثل عملهم. فإذا كان قصده تزكية نفسه فهذه نية يعني فاسدة يأثم بها. لكن إذا كان يعني قصده أنه يعني يحرص إن شاء الله على اتباع منهجهم، وأنه يحاول يعني ويجتهد ولا يعني بذلك التزكية، ولكن يعني يريد يعني أنه يتبرأ من البدع وأهلها، وأنه يحاول أن يستقيم على نهج السلف، فالله تعالى أعلم أنه بنوايا القائل. ثم كذلك يعني مسألة أخرى مهمة، وهي يعني أن التسمية الحقيقية يعني للأمة الإسلامية هي اسم الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وهو تفسير الراجح يعني أن الصحيح أن الضمير يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، هو سماكم المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى سماكم المسلمين من قبل في الكتب السابقة وفي هذا وفي هذا القرآن سماكم الله تعالى مسلمين. فاسم الإسلام هو الاسم الأصلي، وعندما نقول يعني نحن السلفيون أو نتبع منهج السلف فلا بد ألا يستعمل هذا الاسم كاسم يعني يتحزب عليه ويكون سببا في تفريق الأمة وتمزيق وحدتها، لأن من مقاصد الإسلام العظيمة جمع الكلمة ولم الشمل والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى وعدم التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تذهب قوتكم. فالاسم يعني قد يكون الاسم شريفا واسما كريما ويدل على معنى النبيل، ولكن يستعمل استعمالا فاسدا فينهى عنه في هذه الحال، كما حصل يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختصم يعني مهاجري وأنصاري، وبعدين المهاجري نادى قال يا للمهاجرين، والأنصاري نادى يا للأنصار، وكادت أن تحدث فتنة بين المهاجرين والأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب يعني غضبا شديدا وقال أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، قال أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. سماها إيه منتنة؟ يعني شيء يعني قذر ونتن. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل يعني هذا اللفظ المنفر يعني لينفر أمته عن هذه الطريقة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، نهى المهاجري أن يقول يا للمهاجرين، ونهى الأنصاري أن يقول يا للأنصار. فنهاهم عن استعمال اسم المهاجرين واسم الأنصار مع أنهما اسمان ممدوحان في كتاب الله تعالى، يعني أعظم من اسم السلفية، لأن هم السلف منهم السلف هم المهاجرون والأنصار، بس السلفية ليست في القرآن، وإنما المهاجرون والأنصار لفظان قرآنيان يعني ذكرهم الله سبحانه وتعالى في مقام المدح والثناء على من اتصف بهما، فقال سبحانه وتعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذن إيه لفظ المهاجرين والأنصار ذكر في كتاب الله تعالى في سياق المدح والثناء، وأخبر الله تعالى أنه رضي عن المهاجرين والأنصار وتاب على المهاجرين والأنصار، فإذن هو لفظ شريف وممدوح، لكن لما استعمل استعمالا عصبيا وتحول يعني إلى سبب للتفريق وتمزيق الأمة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عصبية الجاهلية وحذر منه ووصفه بأنه منتن. فكذلك أيضا يعني ما يحصل من بعض الناس أنهم يجعلوا السلفية حزبا يعني يتعصب له زي التعصبات الجاهلية، ويعني من أحب يعني أتباعهم ويعني ووافقهم مثلا على شيوخ معينين وأشخاص معينين عقدوا عليهم الولاء والبراء دون بقية علماء الأمة ودون بقية الأئمة، ومن انتسب إليهم يغتفرون له يعني الطامات والزلات وكذا، ومن لم ينتسب إليهم مثلا يتتبعون عورته يتتبعون أخطاءه ويشهرون بها، مع أن في أتباعهم مثلا من هو أسوأ يعني حالا وكذا، فتحولت يعني إلى عصبيات جاهلية، فحينئذ يعني إذا استعملت هذا الاستعمال فتكون مذموم. فالقصد يعني التوسط، يعني كذا المطلوب منك أن تكون سلفيا بالفعل والسلوك، وأن تعتقد اعتقاد السلف وتنهج نهج السلف، لكن ليس المطلوب منك يعني أن تزكي نفسك وتظل يعني تقول أنا سلفي على سبيل التزكية وادعاء شيء أنت لست عليه، وكذلك ليس مطلوبا أن يتحول هذا الاسم إلى مصدر للعصبيات الجاهلية وتفريق الأمة. فالمطلوب من المسلم أن يكون سلفيا على الجد، يتبع طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم ويقتفي أثرهم. فانظر يعني كيف ذكر المؤلف يعني حال السلف الصالح، قال متميزا بالتزام آثار رسول الله، قال في جميع أبواب الدين التوحيد وفي العبادات، أن تكون متبعا لطريقة السلف في عقيدتهم ومتبعا لطريقة السلف في عبادتهم، يعني لا يكون عندك بدعة عقدية في العقيدة، لا يعني لا تكن مخالفا لطريقة السلف، لا تكن قدريا ولا مرجئا ولا جهميا ولا أشعريا ولا صوفيا ولا كذا، يعني لا تسلك طريقة يعني مخالفة لطريقة السلف. وكذلك في العبادات أيضا لا تحدث يعني أورادا ولم تكن على عهد الصحابة ولا كيفيات ولا هيئات ولا تخص أزمنة ابتداع الموالد و يعني أذكار معينة وتوقيتات معينة، كل هذا ينبغي أن تجتنبه وتنظر كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتسلك طريقته. متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء، يعني من علامات السلفية حقا أن يترك الجدال والمراء كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجدال وترك المراء. طبعا المقصود هنا الجدال المذموم الذي غرضه يعني الانتصار للنفس والظهور على الآخرين، لكن إذا كان الجدال بالتي هي أحسن بقصد يعني تعليم الدين ونشر الخير وإقامة الحجة على المخالفين، يعني بغرض يعني أن تأخذ بيدهم وترشدهم وتهديهم، فهذا شيء محمود. قال والخوض في علم الكلام، طبعا علم الكلام مقصود بها هنا يعني الفلسفة والمنطق المذموم، يعني بالنسبة لعلم المنطق يعني فيه يعني ما يحمد يعني ما يستعان به على ما يستعان به رحمكم الله على فهم يعني العلوم الإسلامية ودراسة يعني علوم الشريعة، هذا شيء محمود. لكن التوسع يعني في هذا الباب بأن يخوض الإنسان في الفلسفة وينظر يعني في عقائد اليونان وكذا، يعني على سبيل الإعجاب بها والانبهار بها ويخلق ما فيها بعقيدة الإسلام النقية الصافية، فهذا يعني مما يحذر منه، لأنه يجلب الآثام ويصد عن الشر. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، هذا المقصود بعلم الكلام اللي هي الفلسفة يعني الفلسفة. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. هو الإمام الذهبي بعد أن أثنى على، بعد أن ذكر كلام الدارقطني رحمه الله، أثنى عليه يعني أثنى على الدارقطني وقال إنه لم يدخل أبدا في علم الكلام والجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. فهذا يعني يفيد أن الإنسان إذا كان سلفيا فإنه ينفر من علوم الفلاسفة. قال: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا تعلم يعني الفلسفة وتعلم يعني علم الكلام بغرض مناقشة أهله يعني دعوتهم إلى الحق، هذا شيء طيب، يعني تعلم ما عند الآخرين بغرض يعني إقامة الحجة عليهم ومناصحتهم، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله يعني يصنع. شيخ الإسلام رحمه الله كان يتعلم يعني العلوم التي عند الآخرين حتى يناقشهم يعني من خلال كلامهم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني إنه من باب قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فيقول لك يعني إذا أردت أن تناظر الفلاسفة لابد أن تكون يعني ملما بالفلسفة وعارف مصطلحاتهم وتناقشهم بها. تريد أن تناقش الصوفية برضو تقرأ كتبهم ويعني وتكون على اطلاع بطريقتهم مثلا وكذا، حتى تستعمل ألفاظهم استعمالا صحيحا ولا يعني تنسب إليهم شيئا هم لم يقولوه، حتى تكون يعني منصفا وعادلا في نقاشك وحتى تتحقق الاستجابة لكلامك. قال: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهنا كلمة السنة في مقابل البدعة، خلاف السنة هو البدعة. والجماعة، كلمة الجماعة لها معنيان، المعنى الأول الجماعة بمعنى جماعة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يعني الجماعة بمعنى أن تتبع طريقة الصحابة رضي الله عنهم وتتبع أهل الحق يعني وتكون معهم، وحتى ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. والتفسير الآخر للجماعة بمعنى طاعة السلطان المسلم أو الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله، أن تكون يعني مطيعا له ولا تخرج عليه ولا تفرق اجتماع المسلمين حول سلطان المسلم يسمعون له ويطيعون، فكن معهم. وهذا من طريقة يعني أهل السنة، أنهم يقال لهم أهل السنة والجماعة لأنهم يتبعون الجماعة الأولى وهي جماعة الصحابة رضي الله عنهم، فيسيرون على طريقتهم. وهم أهل جماعة يعني أهل اجتماع ووحدة يعني واتفاق، وينبذون الفرقة والاختلاف. قال: وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. يقول من أهل السنة كما قال شيخ الإسلام هم نقاوة المسلمين، يعني هم خلاصة المسلمين، يعني الله سبحانه وتعالى اصطفى المسلمين من بين يعني من بين الخلق يعني من بين بني آدم، ثم اصطفى من بين المسلمين أهل السنة والجماعة، فهم نقاوة المسلمين وخلاصة المسلمين وهم خير الناس للناس، أنفع الناس للناس، وأكثر الناس رأفة ورحمة بالآخرين، لأنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يكاد يتمزق قلبه حسرة على الذين ضلوا وانحرفوا، يريد هدايتهم ويريد أن يأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة، يعني ما كان شامتا فيهم ولا فرحا بضلالهم أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه سبحانه وتعالى على شدة يعني تحسره وتألمه على ضلال من ضل، قال له ربه سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال له ربه سبحانه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك، يعني تكاد تهلك نفسك يعني بسبب أنهم لم يؤمنوا وكذا، وتريد أن تهديهم إلى الإيمان. فإذا هكذا ينبغي أن يكون يعني شعور المسلم تجاه غير المسلمين، تكون يعني متحسرا على انحرافهم وتريد يعني لهم الخير وتحب لهم أن يهتدوا وتحاول أن تساعدهم على إنقاذهم من الظلمات إلى النور. ثم كذلك داخل دائرة الإسلام من كان منحرفا عن السنة ويسلك منهجا بدعيا منحرفا أو كذا، أيضا تكون مشفقا عليه راغبا في هدايته وحريصا على دعوته إلى الخير والأخذ بيده بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى يكون سائرا معك على طريق الاستقامة وطريق الخير. قال: فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالزم السبيل يعني اتبع الطريق المستقيم. ثم أورد الآية الكريمة: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهناك يعني سبل، هناك سبل منحرفة كما شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وفسرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما طويلا، ثم قالوا: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا منحرفة قصارا عن يمينه وعن شماله، ثم قرأ قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هناك يعني طرق منحرفة عن اليمين وعن الشمال. عن اليمين الإفراط والغلو والتنطع في الدين، وعن الشمال هي الطرق التي فيها تفريط وتهاون وتجرؤ على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسلك الطريق المستقيم، وألا ننحرف لا إلى اليمين ولا إلى الشمال، وأن نكون على الطريق المستقيم. بالنسبة لاستعمال يعني مصطلح السلف كعلامة يعني على الخير وعلى من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذا يعني أول ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني، النبي صلى الله عليه وسلم حدثني قال: إنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. النبي صلى الله عليه وسلم حدث فاطمة وذكرت الحديث يعني، وفيه: وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. فقال الإمام النووي: السلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك فتريدين علي. إذن هذا استعمال السلف بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم سلف لمن بعده، فقال: نعم السلف أنا لك. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. أنس بن مالك رضي الله عنه كان من آخر الصحابة موتا، يعني كان من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنه، وبارك الله تعالى في عمره، وعمر يعني مجاوز يعني مئة سنة رضي الله عنه. فكان الصحابة رضي الله عنه عامتهم قد توفوا ولم يبقى يعني بعد وفاة أنس تقريبا ما كان بقي إلا سهل بن سعد وأبو الطفيل يعني صحابيان فقط يعني بقي بعد أنس يعني كان هو آخر وكان واحد من آخر ثلاثة توفوا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في البصرة كان آخر من توفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البصرة. فأنس رضي الله عنه قال لو أن رجلا أدرك السلف الأول طبعا السلف الأول هنا يقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا قد ماتوا في ذلك الوقت ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة يعني كل شيء غيروه وحرفوا فيه ما عاد باقي من الإسلام شيء إلا الصلاة. وطبعا يعني رضي الله عنه يعني ما يقصد طبعا التحريف يعني بالكامل ولكن بمعنى التغيير يعني ولو يعني كل شيء يعني قل عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء من الخير يعني قل عما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأي شيء من الشر يعني ازداد. فلذلك يعني استنكر يعني أنس رضي الله عنه عليه حال الناس حتى بل إنه يعني في رواية أخرى عنه أنه قال يعني لا أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة وقد ضيعوها يعني حتى الصلاة قد ضيعوها كانوا يؤخرون الصلاة حتى الصلاة كانوا يؤخرونها عن وقتها وخالفوا فيها ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا استعمل كلمة السلف بمعنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ميمون بن مهران عن أبيه قال لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ما عرف منكم غير هذه القبلة يعني هذه كلها يعني آثار تفيد إيه تفيد يعني استعمال السلف بمعنى الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم بإحسان. وقال الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام في زمانه في زمن أتباع التابعين يعني كان الأوزاعي هو إمام أهل الشام في زمانه قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. فهذا إمام جليل يعني من أئمة أهل السنة يوصي إيه باتباع السلف يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. نأتي بعد ذلك إلى الأدب الذي بعده وهو ملازمة خشية الله تعالى. قال التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليه دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك يعني ينبغي أن تكون إيه دالا على الله يعني من الدلالة يعني أن تكون داعيا إلى الله تدل على طريق الله تدل الآخرين على طريق الله سبحانه وتعالى ليس بلسانك فقط بل بعملك وبعلمك وسمتك وعملك يعني تكون بعلمك تدل الآخرين على طريق الله سبحانه وتعالى وبعملك وبسمتك يعني هديك الظاهر حتى وأنت جالس كده ساكتا ينبغي أن تكون يعني داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وهديك يدعو الناس إلى الخير ويذكرهم بالله تعالى متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح. متحليا بالرجولة الرجولة المروءة والشجاعة ومكارم الأخلاق والمساهلة بمعنى المسامحة يعني تكون من أهل المسامحة وأهل العفو والتغافل يعني من الآداب الحميدة يعني الإنسان يتغافل مثلا عن الإساءات يعني تتظاهر أنك يعني لم تتأذى بها أو أنك يعني ما انتبهت إليها من باب يعني العفو والمسامحة للآخرين كما قال الله سبحانه وتعالى في مدح يوسف عليه السلام وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فيعني تغافل عنهم يعني إلى قوله إيه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، لما قالوا يعني يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فهو عارف يعني أنهم إخوته كذا وأساءوا إليه هذه الإساءة، قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما في أخ له إلا يوسف يعني أخوه الذي سرق، فهو عارف أنهم كاذبون، ويعني هذه التهمة تتعلق به يعني، ومع ذلك تغافل عنهم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. كذلك برضو النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سياق المدح يعني له صلى الله عليه وسلم أنه فلما حدثت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فقال عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني تغافل عن بعض الحديث يعني، وتظاهر يعني كأنه لا يعلمه وهو يعلمه، فالمساهلة يعني تأتي بمعنى التغافل ومعنى المسامحة يعني والعفو، يعني عدم التدقيق في المطالبة بالحقوق، يعني ليس بالضرورة أنك يعني تطالب بحقك كاملا في كل صغيرة وكبيرة، يعني تجاوز عن بعض حقك، لأنك أيضا أنت لا تؤدي حقوق الآخرين يعني كما ينبغي، وعلى رأس ذلك حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم عليك، وحقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق يعني ذوي الرحم وكذا إلى آخره، يعني الإنسان عليه حقوق عديدة، ومهما يعني حاول الإنسان أن يؤدي هذه الحقوق إلى أهلها لابد أن يكون هناك تقصير، فكذلك إذا أنت لك حقوق أيضا لا تدقق يعني في المطالبة بها حتى لا تكون ممن يكيل بمكيالين، يعني أنت لما تقصر في بعض الحقوق يعني تطالب الآخرين بالتجاوز عنها، وبعدين تيجي أنت تطالب بحقك ولا تسمح لأحد أن يقصر في حقك، فيكون هذا من التطفيف في المكيال. قال والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى، الذي يعني ينبع عنه كل ما سبق هو خشية الله تعالى، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله تعالى. قال فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، من خير البرية من يخشى الله، ولا يخشى الله إلا عالم، إذن فخير البرية هو العالم. قال ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله تعالى. فإذن هناك يعني ارتباط وثيق بين طلب العلم وخشية الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين يخشون الله تعالى حقا هم العلماء. وقيل للإمام أحمد رحمه الله هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ معروف الكرخي رحمه الله كان رجلا زاهدا عابدا من العباد والزهاد الصالحين رحمه الله تعالى، فسئل الإمام أحمد هل كان مع معروف شيء من العلم، يعني هل هو طبعا رجل من الصالحين العباد الزهاد، هل كان معه شيء من العلم أيضا، يعني كان من العلماء إلى جانب زهده وعبادته؟ قال معه رأس العلم خشية الله تعالى، قال معه رأس العلم خشية الله تعالى، يعني أعظم علم هو خشية الله تعالى، كان رجلا ممن يخشى الله، وهذا أعظم علم، لأنك يعني إذا خشيت الله تعالى فهذا معناه أنك عرفت عظمة الله سبحانه وتعالى، وعرفت صفة الله، وعرفت حقه عليك، فإذا يعني ما نشأ هذا الزهد وهذه العبادة إلا من عن معرفة بالله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم علم هو العلم بالله تعالى. والخشية أخص من الخوف، يعني الخشية أخص من الخوف، وهي خوف مقرون بالتعظيم، الخوف المقرون بالتعظيم لمن تخافه، فهذه الخشية، لأنك يعني قد تخاف مثلا بعض الأشياء خوف يعني ليس مقرونا بتعظيم للمخوف، فهذه لا تسمى خشية، ولكن خوفك من الله سبحانه وتعالى خوف مقرون بتعظيم ومهابة للذي تخافه سبحانه وتعالى، فهذا ما يسمى الخشية. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن العلم يعني موجب لخشية الله سبحانه وتعالى. ومدار خشية الله سبحانه وتعالى على معرفة المخشي، على معرفة الله سبحانه وتعالى. وكلما يعني كانت معرفة الإنسان بالله عز وجل أعظم، كلما كانت خشيته لله سبحانه وتعالى أعظم. وقوله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الخشية الكاملة، يعني الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه، يعني الخشية الكاملة التامة، هم العلماء، وهم الذين عرفوا ربهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ليس معنى الآية أنه لا يخشى الله إلا العلماء، فإن كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة يخشى الله عز وجل ويخافه سبحانه وتعالى، لكن الخوف متفاوت، ليسوا على حد سواء. فكلما كان المؤمن أعلم بالله وأفقه في دينه كان خوفه من الله أكثر وخشيته أكمل، وهكذا المؤمنة كلما كانت أعلم بالله وأعلم بصفاته وعظيم حقه كان خوفها من الله أعظم وكانت خشيتها لله أكمل من غيرها. وكلما قل العلم وقلت البصيرة قل الخوف من الله وقلت الخشية له سبحانه. فالناس متفاوتون في هذا. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: حتى العلماء متفاوتون، فكلما كان العالم أعلم بالله وكلما كان العالم أقوم بحق الله تعالى وأعلم بأسمائه وصفاته كانت خشيته لله تعالى أكمل ممن دونه في هذه الصفات، إلى أن يقول: ولكن جميع المؤمنين والمؤمنات يخشون الله سبحانه وتعالى على حسب علمهم ودرجاتهم في الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هنا وصف الله تعالى جميع المؤمنين، جميع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنهم يخشون الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فهم مأجورون على خشيتهم لله تعالى وإن كانوا غير علماء وكانوا من العامة، لكن كمال الخشية يكون من العلماء لكمال علمهم وبصيرتهم. فإذا بهذا يعني ينتهي الكلام عن هذا الأدب العظيم. بس بقي نختم بقراءة هذا الحديث العظيم الذي أورده المؤلف حفظه الله. قال: وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة. سند فيه لطيفة أنه يرويه يعني الراوي عن أبيه عن جده عن جده عن جده، يعني تسعة آباء بعضهم يروي عن بعض. فقال الخطيب البغدادي: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه. قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. يقول هذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. سفيان الثوري أيضا قال نفس المقولة، لكن طبعا هي من قول علي رضي الله عنه وأرضاه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني إذا الإنسان لم يعمل بعلمه ارتحل عنه العلم وتركه، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله. فهناك ارتباط وثيق يعني بين خشية الله وتقوى الله وبين ثبات العلم والرسول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. أخونا يقول، يعني أخونا يقول بعض الناس ينزل هذه الآية على علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء وكذا، يقول لك يعني هؤلاء هم إيه يكتشفون يعني أشياء من عجائب المخلوقات فتؤدي بهم إلى خشية الله. هذا طبعا كلام غير صحيح. لسه قبل شوية كنت سلفيا على الجدة، نرجع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية وفهم السلف لهذه الآية. هل فهموا منها العلماء علماء الدين ولا علماء الفيزياء ولا الكيمياء؟ فهموا منها علماء الدين وعلماء الشرع. وكما ذكرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فهذا يدل على أن العلماء هم الذين ورثوا العلم عن الأنبياء. والأنبياء ما هي علوم الأنبياء؟ الأنبياء كانوا علماء فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء، ولا كانوا علماء بالله سبحانه وتعالى وبما يحبه الله وبما يعني حتى يفعلوه وبما يكرهه الله حتى يتركوه؟ فإذا العلماء الممدوحون هم الذين ورثوا العلم عن الأنبياء، أخذوا علوم الأنبياء، وعلوم الأنبياء هي العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بكتاب الله تعالى وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم حقا الذي يؤدي إلى خشية الله تعالى. طبعا لا مانع أن يعني الاكتشافات مثلا الفيزيائية ولا الكيميائية ولا في الأحياء ولا كذا أنها تؤدي إلى خشية الله تعالى أيضا، من جهة أنها من باب التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. أن الله تعالى أمرنا بالتفكر في خلق الله والتأمل في خلق السماوات والأرض، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، وقال سبحانه يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا التفكر في المخلوقات هذا لا شك أنه يورث يعني خشية ويورث خير، لكن هذا ليس هو المقصود الأساسي بالآية الكريمة. وقال نعم أحسنتم كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أخونا يقول ما الذي يريد يتعلم علم الفلسفة لكي يخدم به الإسلام؟ طبعا أول شيء لابد يعني لمن يريد ذلك أن يتعلم أولا الإسلام ويرسخ يعني علم الإسلام وعقيدة الإسلام في ذهنه، ويكون عنده من يعني من العلم النافع ما يكفي لوقايته من الشبهات، وعنده من الإيمان الراسخ ما يحجزه عن التذبذب يعني والتردد. فإذا الإنسان يعني رسخ في علم الدين وعلم الإسلام ويعني وصار يعني مؤهلا لمناقشة يعني أهل الفرق الضالة وأهل الانحراف وكذا، لا مانع أنه يتعلم عقائد الفرق الضالة ويقرأ كتب أهل الكتاب ويقرأ كتب الرافضة ويقرأ كتب الفلسفة وكذا من باب يعني مناقشتهم والرد عليهم، لكن لا يعني يدخل في هذا المجال إلا إذا كان يعني تعلم أولا علم الشرع وبرع فيه ورسخ فيه، ثم بعد ذلك يقرأ هذه الكتب حتى لا تلتبس عليه الأمور وحتى لا تعلق هذه الشبهات في قلبه وفي عقله فيزيغ ويضيق. للأسف الشديد يعني تجد من الظواهر المؤسفة يعني خاصة الآن بعد الإنترنت وكذا، تجد بعض الناس يتطوع يحسب أنه يعمل خيرا، مثلا يدخل يناقش النصارى ويناقش الرافضة وكذا. ولو تسأله ماذا تحفظ من القرآن، ماذا هل قرأت كتابا في العقيدة، هل قرأت كذا، هل درست شيء من العلم، فتجده خاويا لا ليس عنده أي شيء عن الإسلام وداخل يعني عمل نفسه مدافع عن الدين. فطبعا أي شبهة يلقونها عليه تعلق في رأسه ولا يجد لها جوابا، ويختلط عليه الحق بالباطل، فيضر نفسه ويضر الإسلام أيضا، لأنه بسبب جهله لا يستطيع أن يجيب يعني إجابة مقنعة للآخرين، فيلبس على نفسه ويلبس على الآخرين أيضا، ولا يساعدهم على الهداية ويظهر الإسلام بمظهر غير لائق. فكما قال سبحانه وتعالى ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صوابا. لكن كما ذكرنا إذا كان إنسان عالم يعني بالإسلام وفعلا يعني رسخ في علم الدين وعلم الإسلام وأراد أن يتعلم الفلسفة بغرض يعني مناقشة الفلاسفة فهذا لا بأس، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن يعني اقتدى به من علماء المسلمين الذين ناقشوا أهل الفرق. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.